بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فائدة، وعلمنا أن الفائدة إنما تخرج من الفؤاد أي من القلب، لتصل إلى القلب لكثرة البحث عنها ولكثرة الحاجة إليها والبحث فيها، ولذلك يعنونون لها بهذا العنوان: الربيبة بنت الزوجة وبناتها، وبنت ابن الزوجة وبناتها. وذكره الماوردي، يعني ربما يقتصر البعض فيحسب أن الربيبة إنما يقتصر ذلك على بنت الزوجة فقط، لا، ليس هذا على بنت الزوجة وإنما على بناتها أيضا. طيب لو الزوجة كان لها ابن عوض عن البنت، بنات الابن نفس الحكم؟ نعم، لأن زوجتك عند ذلك هي جدتهم، إما لأبيهم وإما لأمهم، فكل من ينتسب إلى هذه الجدة التي هي زوجة عندك، كل من ينتسب إليها ذكر من أنثى من ذكر أو أنثى من أنثى، بنت البنت أو بنت الابن، فهذه تسمى ربيبة أيضا وتدخل تحت هذا الحكم. وربائبكم في ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. ذكره الماوردي في تفسيره: ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب، لأنها من بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا. انتهى كلامها. وكل من وطئ امرأة بملك يمين حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه تحريما مؤبدا بالإجماع. لو نظرنا إلى الآية في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتجد هنا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا بالنسبة لعدد من الزوجات ألا يجمع الإنسان أكثر من أربع زوجات عنده. أما بالنسبة لملك اليمين قال ربنا سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فإذا قال أو ما ملكت أيمانكم، هل يمكن للإنسان أن يكون تحته من النساء من الإماء ألف أمة؟ ممكن أو أكثر أو أقل، هذا شيء يستطيع الإنسان أن يملكه إذا فتح الله عليه وكان كثير المال، فله أن يكون عنده هذا العدد من الإماء وهو يتصرف بهن، وله أن يطأهن جميعا بملك اليمين. لكن السؤال هنا يأتي إلى مسألة أخرى: لو سئلنا عن الأختين مثلا، فالأختين في ملك اليمين ممكن أن يملك الإنسان أختين، ومن من النساء لا يمكن أن يتزوج أختين، ممكن من ملك اليمين أن يملك امرأة وعمتها، وأن يملك امرأة وخالتها، لكن هذا لا يجوز بالنسبة للأزواج. لكن هنالك ملاحظة هامة جدا: إذا ملك الرجل أختين فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حرمة مؤبدة، يعني هي في ملكه ولا يحق له أن يستمتع بها. كذلك لو ملك امرأة وخالتها، أيضا هي في ملكه لا يحق له أن يستمتع بالثانية، إذا استمتع بالأولى لا يحق له أن يستمتع بالثانية إلا أن يعتقها بعد ذلك، كمن طلق امرأة فتزوج بعد ذلك أختها، أو ماتت امرأته فتزوج أختها، أو تزوج خالتها، أو تزوج عمتها، أما أن يكون الجمع في الوطأ فعندما سئل بعض الصحابة كسيدنا عثمان قال حرمتهما آية وأحلتهما آية، الأختين يعني حرمتهما آية النكاح لكن أحلتهما آية الملك، ويقدم التحريم على التحليل. الآن مسألة الإماء صار فيها وطئ، وكل من وطئ امرأة بملك يمين حرم عليه أمهاتها وبناتها. الآن لو اشترى أمة ووطئها وبعد أن وطئها اشترى أمها ولو بعد موتها أو بعد عتقها لا يحل له أن ينكح، يعني أن يطأ أمها. وكذلك لو كانت لها بنت لا يحق له أن يطأ بنتها أيضا. فإذا وطئ الإنسان بملك اليمين، بملك اليمين أمة حرم عليه أمهاتها بشكل دائم وحرم عليه بناتها بشكل دائم، أما أختها كالزواج تماما، إذا اعتقها فيحق له أن يتمتع بأختها، أن يتمتع ببنت أخيها، ببنت أختها، وهكذا. قال وحرمت هي على آبائه تحريما مؤبدا بالإجماع. حرمت هي على آبائه، يعني إذا كان الإنسان عنده أمة فوطئها صارت هي بمنزلة الكنة بالنسبة لمن؟ لأبيه. فإذا وطئت يحرم على الأب حتى ولو أهداه إياها يحرم عليه أن يطأها. كذلك لو وطئ الأب امرأة أمة ابنه ظانا أنها ولم يكن قد وطئها ولده، ظانا أنه يمكن أن يتصرف بملك ولده، أنت وما تملك مثلا لوالديك أو لأبيك، فهذا على باب على باب التوسيع وليس على باب الحكم، فلا بد أن نقول هذا الملك منضبط. فإذا وطئ خطأ الأب أمة لمن؟ لابنه، عند ذلك نقول له للابن هذه صارت موطوءة أبيك، ينبغي عليك الآن، يحرم عليك أن تطأ. وكذا الموطوءة الحية بشبهة في حقه، يعني أيضا عندنا موطوءة لكن وهي على قيد الحياة، على يعني دائما أحكام إنما تناط بالحياة لا بالموت. وكذا الموطوءة الحية بشبهة في حقه، كأن ظنها زوجته أو أمته فوطئها، عند ذلك يحرم عليه أمهاتها وبناتها. كما قلنا قد يحدث هذا، كان الناس يسافرون ويضعون أحيانا حواجز يعني قماشية بين بعضهم وبعض كما كانوا يفعلون وإلى الآن يفعل البعض في الحج في غرفة واحدة، وقد يخطئ فيأتي إلى امرأة ليست بزوجته وربما تكون نائمة وهنالك ظلام وربما يجامعها وهي نائمة، هذا يحدث يعني. فبعد ذلك يتبين أنه جامع امرأة هي في بشبهة، هذه الشبهة ما هي؟ ظنها زوجته فجامعها، عليها أن تعتد الآن عدة شبهة، وإذا ولدت فالولد أيضا ولد شبهتين. نعم، هذه الموطوءة بشبهة أيضا حرم عليه آباؤها أمهاتها وبناتها. وتحرم هي على آبائه، لأن أيضا كما أنه إذا وطئها حرمت عليه أمهاتها وبناتها بالنسبة إلى أبيه، هي كن بالشبهة. كذلك هل يمكن أن يعقد الأب على زوجة ابنه سواء كانت زوجة حقيقية أو زوجة بالشبهة، وأبنائه، لأن بالنسبة لأبناء هذه موطوءة أبيه بالشبهة. كما يثبت في هذا الوطئ النسب، يعني هذا الولد لمن؟ عندما وطئ بالشبهة فحملت من ذلك الرجل الذي وطئ، هنا الرجل زوجها الحقيقي يمتنع من وطئها حتى لا تختلط الأنساب مع بعضها البعض حتى يتبين براءة رحمها. فإذا كانت حاملا فهذا الولد إن حملت به بسبب وطئ الشبهة عند ذلك نقول هذا الولد نسيب، يعني ينتسب إلى من وطئ، إلى هذا الرجل الذي وطئ بالشبهة لم يقصد حراما وإنما صادفت شبهة عند ذلك ننسبه. ويوجب العدة أيضا، فعليها أن تعتد منه، فإن حملت فعدتها بالوضع، وإن لم تحمل فعدتها بالقروء حتى يظهر أيضا براءة رحمها. إلا المزنية بها، يعني لو ذهب إنسان فخالف الشرع فزنى بامرأة، عند ذلك هذا الزنا بهذه المرأة هل تعتبر هذه المرأة بالنسبة إلى أبنائه موطوءة أبيه؟ يعني زنى رجل بامرأة فأراد ابنه أن يتزوجها، هل يحرم ذلك؟ لا يحرم. أراد أبوه أن يتزوجها، هل يحرم ذلك؟ لا يحرم. نعم، هل تحرم عليه بناتها؟ أراد أن يتزوج بنت المزني بها، لا يحرم عليه. أراد أن يتزوج أم المزني بها، هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم. هذا عند الشافعية، وعند الحنفية يحرم، فلا يثبت بزنا.